بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقفنا في كتاب البيوع عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. نسمع الحديث أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وصفنا رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عام الفتح: إن الله له حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقيل يا رسول الله أرأيت شتوم الميتة فإنه يلقى بمسك ويدفن بمجهود ويستصبح بها ويستصبح منها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحوم ما جملوه ثم باعوه فاكلوا منه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، وهو بمكة عام الفتح، والفتح كان في رمضان من السنة الثامنة. والمناسبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة وأهلها كانوا مشركين يتعاملون بمعاملات محرمة، يبيعون الخبيث ويتكسبون في الخبيث، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أصول المعاملات. فهذا الحديث يعتبر من الأحاديث الأصول في هذا الباب، في باب المعاملات. قال: إن الله ورسوله حرم. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هنا لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو المشرع، هو الذي ينزل التشريع، ينزل الفرائض، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يبلغها. ولذلك يجوز في المسائل الشرعية أن تقول الله ورسوله، أما في المسائل الكونية القدرية فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشارك الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل، هذه مما يختص بها الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أفتى بعض العلماء أنك إذا سئلت عن مسألة شرعية جاز لك أن تقول الله ورسوله أعلم، أما إذا سئلت عن مسألة قدرية كما لو سئلت عن شيء في السماء أو عن شيء في الأرض، أو سئلت عن موضع من المواضع، أو سئلت عن شخص أين هو مثلا إلى آخره، فإنه في هذه الحالة لا يجوز لك أبدا أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم، وليس كما تزعم الغالية من الصوفية وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم كل شيء، وأنه يعلم ما في اللوح، ما في اللوح المحفوظ، وما خط به القلم. هذا كله من الأمور الباطلة. أما في مسائل الشرع فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغ الشريعة عن الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بها وأدرى عليه الصلاة والسلام. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر إن الله حرم شرع لكم تحريم هذه الأشياء ورسوله بلغكم إياه، بلغكم هذا التشريع. وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فما يأتي شخص يقول إنما الحرام فقط الذي يكون في القرآن هذا باطل، وإنما ما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته يكون كما حرمه الله في كتابه. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، الخمر هي كل ما خامر العقل أي غطى على وجه اللذة والطرب، هذا الخمر. يعني المخدر الذي يستعمل في المستشفيات هذا يغطي العقل ولكن ليس على وجه اللذة والطرب، إذن هو ليس خمرا. الخمر ما خامر العقل على وجه اللذة والطرب، هذا الحرام يحرم بيعه، يحرم شراؤه، يحرم حمله، يحرم صنعه، يحرم عصره، كل حرام. ويدخل في ذلك أيضا المخدرات بأنواعها، المخدرات بأنواعها كله حرام لأنها تضر بالعقل. العلة هنا أن الخمر خبيثة تضر بالعقل، تضر بعقل الإنسان، وكذلك تضر ببدنه وبدينه وبماله وبحاله حتى بحاله الاجتماعي. شارب الخمر يعني في حالة بئيسة وفي شقاء دائم وفي بلاء، ليس عنده قرار وليس عنده راحة وليس عنده سعادة، لا في نفسه ولا مع أهله ولا مع أولاده ولا جيرانه. شارب الخمر يعيش في عالم الشقاء والبلاء. الخمر تشقي صاحبها والعياذ بالله. فالخمر تعاسة، تعاسة وشقاء لابن آدم، تغيب عقله وتجعله كالصبي أو كالمجنون سبحان الله. فآثارها وأضرارها ظاهرة جدا، لذلك العقلاء ما يتناولونها حتى في أيام الجاهلية. يقول ذاك الشاعر الجاهلي يقول رأيت الخمر صالحة وفيها أمور تفسد الرجل الحليم. قول رأيت الخمر صالحة هذا على مبدأه الجاهلي، ثم يقول فيها أمور تفسد الرجل الحليم، صحيح، لأنها تغيب عقله تفقده صوابه ورزانته وعقله ورجولته. فلا والله أشربها صحيحا، يقول رأيت الخمر صالحة وفيها أمور تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحا ولا أدعو لها أبدا نديما. يعني أشربها يقول يعني في نفسه ولا يدعو لها صاحبا وزميلا يشربها معه. قال والميتة، الميتة هي التي تموت حتف أنفها بدون ذكاة شرعية، هذه الميتة، ميتة الغنم والبقر والإبل وغير ذلك من الحيوانات، تموت حتف أنفها بغير ذكاة شرعية. والميتة محرمة أيضا لخبثها لأنها مضرة، تضر الإنسان في بدنه، هذا الأساس. كما أن الخمر تضر الإنسان في عقله، الميتة تضر الإنسان في بدنه، لأن الدم لما احتبس في جوفها اجتمعت فيها الأمراض وما يسمى بالجراثيم الميكروبات، أمراض وتعفنات، مواد فاسدة وخبيثة تضر بالإنسان في بدنه، وإنما أجاز الله سبحانه وتعالى الأكل منها عند الضرورة، عند الضرورة كما تقدم شرحه في غير هذا الموضع. قال: والخنزير، الخنزير حيوان معروف أو خبيث، وعنده رداء في طبعه ودناءة وخسة، يتغذى على القاذورات والنجاسات، ويورث بآكله بلادة في الطبع وخسة في الأخلاق. يكون آكل الخنزير بليدا خسيسا قذرا، لا يتحاشى عن شيء من القاذورات، سواء القاذورات الصحية، القاذورات المعنوية كالأخلاق الرديئة الفاسدة كالتعري مثلا، أو القاذورات الحسية كأن يتناول الأشياء القذرة. ومن ذلك أيضا أن هذا الخنزير معروف عنه أنه من الحيوانات الذي لا يغار ولا يتحرك في هذه المسألة، فهو يورث هذا الشيء أيضا إلى آكله، فيبتلى آكله بموت الغيرة في قلبه، ما يغار على أهله ولا يغار على بناته، وهذا موجود عند أكلة الخنازير من قديم. وأكلة الخنزير هؤلاء معروفون بضعف الغيرة أو بعدمها، أورث ذلك لهم أكل الخنزير. ومن تغذى على شيء خبيث أورث له ذلك خبثا في طبعه، في أخلاقه، في سلوكه إلى آخره. ولذلك كان الأمير الشهير أسامة بن منقذ، الذي له جولات وله تاريخ معروف في حرب الصليبيين، كان قد تكلم عن الصليبيين. الصليبيون هؤلاء كما تعلمون يا أخواننا هم من نصارى أوروبا الغربية، ويسمون بالإفرنج، يعني في ذلك الوقت من نصارى ألمانيا وفرنسا وأسبانيا وبريطانيا، وهذه الدول التي تكون على خط هؤلاء من نصارى أوروبا الغربية، كانوا قد زيفوا جيوشا كثيرة غزوا بها العالم الإسلامي، وتاريخ الحروب الصليبية معروف. فالأمير أسامة بن منقذ يقول عن هؤلاء الصليبيين، يقول: الصليبيون قبحهم الله ليس عندهم كرامة، يقول: إلا الشجاعة، يعني شهد لهم بأنه شجعان. نعم كانت الفروسية في ذلك الوقت في أوروبا يعني قد بلغت مداها، وهم شجعان ما في شك، ولكن يقول: ما عندهم أخلاق ولا غيره. يقول: ربما الإنسان يكون مع زوجته فيأتي رجل أجنبي يكلم المرأة، وربما أخذها وخلى بها ليكلمها. قال: وزوجها واقف ينتظر حتى تنتهي من كلامه مع هذا الرجل. قال: وربما إذا طال الكلام تركها وانصرف. يعني هذا دليل إنه ما في غيرة، يأتي رجل أجنبي يخلو بأهله يكلمه في أمر. طيب أنت فينك؟ أنت يعني أين أنت؟ وكأنه أحد الحمير لا أحس سبحان الله ولا غيره ولا. ثم يقول إذا طال الكلام بين الرجل وبين المرأة هذا الزوج إذا طال عليه الوقوف ربما ترك المرأة وذهب وصرف رجع إلى البيت وتركها. إذن ما في إحساس ما في غيره والعياذ بالله. والتفسخ الذي نسمع به في بلاد الغرب من أعظم أسباب هذا التغذي على لحوم الخنازير هذا، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن الخنزير يضر الإنسان في يضر الإنسان في طبعه وفي أخلاقه وسلوكه. ولو أن الإنسان يبتلى بمصاحبة أكلة لحم الخنزير لرأى أثر أكله ظاهرا عليه، ونحن بفضل الله ما ابتلينا بذلك، عافانا الله سبحانه وتعالى، ما عندنا إلا أهل الإسلام. لكن الإنسان لو يبتلى بمخالطة أكلة لحم الخنزير لرأى أثر ذلك ظاهرا عليهم في سلوكهم في أخلاقهم في نسائهم في أعراضهم، سبحان الله العظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم علينا أكل لحم الخنزير وقارنه بالميتة. قال والأصنام، الأصنام معروفة، الأصنام قال بعض العلماء هي الأوثان، والظاهر أنه ثمة فرق بين الصنم والوثن. الوثن كل ما يعبد من دون الله، والصنم ما يعبد من دون الله على شكل صورة، على شكل صورة. إذا كان على شكل صورة فهو صنم. والوثن عام، فالقبر الذي يعبد من دون الله هذا وثن، والبقر وثن، هذه الأوثان. الأصنام التي تنحت إما من الحجر، أحيانا تصنع إما قد يكون من الخشب أو غير ذلك، أحيانا يصنعون من التمر سبحان الله، على هيئة على صورة، على شكل صورة فتعبد من دون الله. الأصنام لا يجوز بيعها. ومع الأسف الشديد أن هذه الأصنام لا زالت موجودة إلى اليوم في أسواق المسلمين، هذه الأشياء المنحوتات ويبيعونها ولا يجوز بيعها. لماذا؟ لأن الأصنام تضر بالدين، تضر بالعقيدة. فتلاحظون أن هذه أصول، أصول وقواعد في باب المعاملات. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم وقرر هذا التقرير، قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ يعني أخبرنا عن حكمها. هذه مراجعة منهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإنه يطلى بها السفن، يطلى بها السفن التي تصنع من الخشب، يأخذون شحوم الميتة يطلون بها السفن التي تصنع من الخشب لئلا يتشرب الخشب ماء البحر. الخشب كما تعرفون يتشرب الماء. السفينة إذا كان الخشب ليس عليه دهان، ليس عليه طلاء، مادة عازلة تعزل الماء عن الخشب، فإن الخشب هذا يتشرب الماء فتغرق السفينة. المهم أن يكون فيه ضرر، فهم يجعلون عازلا، يأتون بشحوم الميتة يطلون بها الخشب حتى يكون مادة عازلة عن الماء من أن يدخل في الخشب. هذه الفائدة، هي فائدة جيدة. ويدهن بها الجلود كذلك أيضا، يدهن بها الجلود عند دباغها وعند تنظيفها، ويستصبح بها الناس، يستصبح بها الناس يستعملونها في المصابيح، وقود للمصابيح. تعرفون المصباح له فتيلة، وهذه الفتيلة تتغذى من الزيت حتى تبقى مشتعلة مضيئة. هم يأتون بلحوم الميتة، بشحوم الميتة، يضعونها زيتا يعني وقودا للمصابيح. يعني الآن أخبرنا يا رسول الله، الآن حرمت بيع الميتة، حرمت بيع الميتة وأخبرت أنها حرام، طيب أخبرنا عن شحومها، فإن شحومها فيه منافع، يستعمل في طلاء السفن، يستعمل في دهن الجلود، يستعمل في المصابيح، هل يسوغ ذلك بيعها؟ هل يكون بيعها حلالا ما دام أن فيها هذه المنافع؟ وهذا كما هو متقدر عندهم أن الإسلام لا يحرم شيئا إلا إذا كان مفسدته خالصة أو راجحة، أما إذا كانت المفسدة غير راجحة قليلة فإن الإسلام يراعي هنا المصالح والمفاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، هو حرام، هو حرام. كلمة هو حرام هل تعود إلى البيع أم إلى الاستعمال؟ الصحيح أنها تعود إلى البيع، يعني أن بيع الشحوم حرام ولو كانت فيها هذه الفوائد، ولو كانت فيها هذه الفوائد حرام بيعها. لماذا؟ لأن المفاسد المترتبة على بيعها أعظم من هذه المصالح التي ذكرتموها. لو أجاز الشارع بيع شحوم الميتة لانفتح باب بيع الميتة على مصرعي، فترى الميتات تباع في أسواق المسلمين. لماذا؟ يا أخي مريد الشحوم، الشحوم يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. ولذلك القاعدة الشرعية أن الإسلام إذا حرم شيئا حرم الذرائع والمنافذ إليه، حرم كل طريق يوصل إليه. هذه القاعدة، إذا حرم الإسلام شيئا حرم جميع الوسائل ومنع منها، حرم جميع الوسائل المفضية إليه. فالآن حرم بيع الميتة، طيب إذا قال له من الشحوم يجوز بيعه، انفتح الباب. ولذلك الإسلام إذا حرم غاية منع من الوسيلة، وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يتفطن له الناس اليوم. ما يأتي الآن أحد الناس ويفتي يحرم غاية ويبيح الوسيلة، هذا ليس مقاصد الشريعة. إذا منعت غاية، إذا منعت شيئا إذن يلزمك أن تمنع الوسيلة، أن تمنع الوسيلة التي تفضي إليه. وهذا يذكرني بمسألة زيارة النساء للقبور. الإسلام حرم زيارة النساء للقبور، فلما حرم ذلك منع جميع الوسائل التي تفضي إلى الوقوع في هذا المحظور. فحرم على المرأة مثلا أن تشيع الجنازة، لا يجوز لها أن تشيع الجنازة، يعني أن تمشي مع الجنازة تصلي عليها فقط، أما أن تشيعها لا، لأنها إن شيعت الجنازة دخلت المقبرة، وإذا دخلت المقبرة إذن زارت القبور، وقعت في هذا المحظور. وبهذا يتبين لك ضعف القول الذي يقول إن زيارة النساء للقبور لا بأس بها، أنها جائزة، ولكن مرة واحدة، مرتين في السنة بدون إكثار، هذا قول ضعيف. لأن هذا القول لما منع من الغاية فتح الوسيلة وفتح الذريعة. وأنت إذا فتحت الأمر للنساء انخرطنا فيه وأصوى خرج من اليد فانفلت الأمر، تجد المقابر مليئة بالنسوة، هذه تصيح وهذه تنوح وهذه تفعل كذا وهذه تفعل البدع وهذه تأتي بالطعام وتأتي بالشراب تضع عند القبور وهذه تأتي بالصاب يقرأ لها القرآن على ميتها، فتظهر مفاسد وبدع وأشياء كثيرة في المقابر. ولو أننا منعنا من الأساس قلنا المرأة ما تزور القبور أبدا قفلنا الباب لارتحنا، والله ارتحنا من هذه البدع وهذه المنكرات فعند القبور، والله المستعان. لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، هذا تحريم غاية. الحديث الآخر الصحيح الذي يقول شيخ الإسلام أنه صحيح، لعن الله زائرات، هذا تحريم وسيلة. فانتبهوا للفرق بين الحديثين، الحديثان صحيحان. وأما إعلان الحديث الأول الحديث الثاني بالأول فهذا ليس بصحيح. الحديثان صحيحان، لعن الله زوارات من باب تحريم الغايات، ولعن الله زائرات من باب تحريم الوسائل، لأن الزيارة ممنوعة ولو كانت مرة واحدة. طيب، على كل حال هذا مثال يعني عرض لنا الآن، يعني مثالا هو مثال على أن الإسلام إذا حرم شيئا منع كل وسيلة تفضي إليه، ومن ذلك بيع الشحوم. طيب، لو أن الإنسان أخذ هذه الشحوم من الطريق، أخذها ملقاة على الطريق، أخذها ودهن بها الجلود أو طلى بها السفن، لا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم عليهم الاستعمال، وإنما حرم عليهم البيع، والدليل أنه قال قاتل الله اليهود إلى آخره، هذا الدليل على أن المراد هنا البيع وليس الاستعمال على القول الصحيح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إن ذلك قاتل الله اليهود، دعاء عليهم. والإنسان المنحرف انحرافا عاما مضطردا ظاهرا مشهورا يدعى عليه، كاليهود كالنصارى كالرافضة كالصوفية وأهل البدع، هؤلاء انحرافهم ظاهر ودينهم فاسد، يدعى عليهم إذا ذكروا بمعصية مشهورة يدعى عليهم، فيقال مثلا قاتل الله الرافضة، غلت في علي بن أبي طالب حتى جعلت له بعض صفات الرب سبحانه وتعالى، ويقال أيضا قاتل الله الصوفية، فإنهم يعتقدون أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، الغلاة منهم يعني الرب عبد والعبد رب إلى آخره. وهكذا إذا ذكرت منكرا أو مخالفة ظاهرة عن فئة أو طائفة فإنك تدعو عليها، تدعو عليها قاتل الله اليهود. وهذا الدعاء أيضا يراد به التنفير والتحذير من صنيعهم، من صنيع اليهود هو الاحتيال. إن الله لما حرم عليهم شحومها أي شحوم الميتة جملوه أذابوه جعلوه زيتا، يعني حولوه من شحم إلى زيت، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا احتيال اليهود، اليهود أهل الحيل والمكر، لذلك غضب الله عليهم. هذا الحديث فيه مسائل عظيمة، فيه أصول. المسألة الأولى تحريم كل شيء يضر بالعقل، تحريم كل شيء يضر بالعقل. الأصل الثاني كذلك تحريم كل سلعة تضر بالبدن، كل شيء خبيث يضر بالبدن فهو حرام. القاعدة الثالثة، كل خبيث يضر بالطبع يضر بالأخلاق فهو حرام. كل شيء يضر بالأخلاق فهو حرام، يضر بسلوك الإنسان بأخلاقه فهو حرام. الآن نستطيع أن نقول إن المجلات الخليعة وأن القنوات الفضائية كذلك في الماجنة وأن الأغاني الهابطة كلها حرام. لماذا؟ لأنها تضر بالأخلاق، تضر بأخلاقية الإنسان. كذلك أيضا كل شيء يضر بالدين فإنه حرام، كتعاطي السحر أو القراءة في كتب السحر، شراء، نحن في المعاملات، شراء كتب السحر أو شراء كتب أهل البدع أو أهل الكفر أو شراء التوراة المحرفة أو الإنجيل المحرفة، كل ذا حرام يضر بالدين. إذن كل شيء يضر بالعقل حرام، كل شيء يضر بالبدن حرام، كل شيء يضر بالطبع والخلق حرام، كل شيء يضر بالدين حرام. هذه أصول، ولو أن المسلمين اليوم ينتبهون لهذه الأصول يمنعون ويرفعون من أسواقهم ما يضرهم في عقولهم أو في أخلاقهم أبدانهم أو في دينهم. الأصل الخامس أن تحريم بيع الشيء لا يعني بالضرورة تحريم استعماله، فقد يجوز استعماله وهو حرام بيعه، كشحم الميت، ولكن يستعمل استعمال ظاهر. الفائدة السادسة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. شحوم الميتة فيها مصالح حرمها الإسلام لما فيها من المفاسد كما بيناه في الشرح. الأصل السابع الحيل في الشريعة ممنوعة، الاحتيال ممنوع، وهذا تفعله اليهود. الأصل الثامن أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، هذا جاء في بعض الأحاديث، وأن الله سبحانه وتعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. الشيء إذا كان حرام، إذا كان حراما أكله إذا بيعه حرام، هذه قاعدة مضطردة، حرم أكل ثمنه. الأصل التاسع أن العبرة بالألف، أن العبرة بالمعاني، أن العبرة بالمعاني، يعني أن العبرة بالقصد والمعاني، بالمقاصد والمعاني، وليس العبرة بالألفاظ والمباني. هذه قاعدة فقهية، العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالشكل الظاهر، ليس بالألفاظ والمباني. فالشحم لا يجوز بيعه، هذا المقصود، هذا هو المعنى، الشحم لا يجوز بيعه. فكون اليهود يأتون يحولونه إلى زيت ويبيعونه، هذا ما يغير الحكم، إن العبرة بالمعنى، هو في الأصل شحم، فكونك تذيبه ثم تقول هو زيت ثم تبيعه، هذا لا يغير الحكم الشرعي، لأن العبرة بالمعنى، العبرة بالمقصود، بالقصد، بالمضمون، وليس بالشكل. ولذلك أصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات كثيرا ما يستعملون هذا الأسلوب، يلبسون على الناس بالشكل فقط الظاهر. والناس كما يقول القيم، والناس أكثرهم فأهل ظواهر، تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. الناس أكثرهم أهل ظواهر، يعني يغترون بالظواهر، أما المعنى والمضمون هذا قليل من ينتبه له، قليل من ينتبه له. شوف المقصود يا أخي، شوف مقصود هؤلاء، انتبه، شوف مقصودهم، انظر إلى مضمون كلامهم، انظر إلى المعاني التي عندهم، لا تغتر بالكلام الظاهر، بالألفاظ الظاهرة، لا، وإنما انتبه إلى المقصود، مقصود هؤلاء. والله المستعان، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.